هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستعيد فيها ذكريات بعض الألحان التي أهداها لنا الفنان الأصيل عباس البليدي، الذي فارق دنيانا في 20 من شهر سبتمبر عام 1996. ويعد عباس البليدي آخر الفنانين المحافظين على تقاليد وأصول فن الغناء الأصيل من المغنين المعاصرين. وقد درس عباس البليدي الموسيقى طوال 6 سنوات على شيوخ الفن أمثال كامل الخلعي والشيخ درويش الحريري وصفر بيك علي وإبراهيم عثمان ابن الملحن الكبير محمد عثمان وفؤاد الإسكندراني والد الفنان سمير الإسكندراني. مارس البليدي الغناء أثناء دراسته الموسيقية، حيث كان يغني في محطات الإذاعة الأهلية الأدوار التي حفظها بالمعهد لعبد الحمولي، مثل الله يصون دولة حسنك ويا من توحشني. وكان من الدارسين المتفوقين بمعهد الموسيقى الشرقي، وحصل على الدبلوم عام 1936، وجاء ترتيبه الأول على دفعته. وقد منحه وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت ساعة قيمة على تفوقه، وعين مدرسا للموسيقى بمعهد الأوقاف الصناعي برود الفرج. وفي عام 1939 بدأ عهده بالإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. ومن عباس البليدي نستمع إلى هذا الموشح: يا بعيد الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به دبت الأسقام في بدنه، ولقد زاد الفؤاد شجن طائر يبكي على فننه. شعر عباس بن الأحنف، تلحين مصطفى بيك رضا، مقام شوري، إيقاع مصمودي كبير، المكون من 8 وحدات زمنية. Yeah. كان عباس البليدي يتمتع بصوت قوي رخيم واسع المساحة، يحمل بحة محببة مشرقة أضفت عليه حلاوة وجمالا. وكانت الإذاعة تعتمد على عباس البليدي كأحد نجومها في الحفلات التي كانت تقيمها وتقدم من خلالها أحب النجوم إلى مستمعيها. وكان عباس البليدي يتجلى في الغناء ويتصرف تصرف الواثق الواعي، ويرتجل في غنائه على نسق الموال. ومن إحدى تلك الحفلات يغنينا عباس البليدي من ألحانه هذه الطقطوقة: عجبي عليك يا هوى حالك مهوش راسي. تأليف الشاعر إبراهيم كامل رفعت، مقام نهاوند. كتب لينا

نشوة ايه فيه اللي عايبنا شربنا كاس الهوى من حبايبنا ما درينا من نشوة ايه فيه اللي عايبنا التقينا الحب غالبنا ولما فقنا التقينا الحب غالبنا في في أول أكتر يا وآخرتك أشوى ولقيناك كل الناس شاربين معنا الكاس كانت للفنان عباس البليدي جهود مقدورة في مجال المسرح الغنائي أهلته لها إمكاناته وقدراته الصوتية الخصبة، فقد اشترك مع فرقة ملك في بعض الأوبريتات على مسرح برينتانيا، منها ميسة ومدام باترفلاي وسفينة الغجر، كما قام ببطولة أوبريت ليلة من ألف ليلة مع الفنانة الكبيرة شهرزاد على مسرح دار الأوبرا. واستعانت الإذاعة بعباس البليدي ليشارك تمثيلا وغناء في الصور والبرامج الغنائية التي كانت تنتجها، نذكر منها عوف الأصيل، الراعي الأسمر، غالية، اللؤلؤة المسحورة، أفراح العيلة، سهرة في حي الحسين، البعث، وفي ربى الأندلس. ويعرف عن عباس البليدي ميله للغناء الشعبي، وقد غنى بعض الألحان التي تتسم بخصائص الأجواء والغناء الشعبي، نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: عديني يا معداوي وديك ريالين فضة، تأليف الشاعر السكندري أحمد السمرة وتلحين الفنان السكندري أيضا خليل المصري، مقام نهواند، ويسبقها موال موزون مطلعه يا نخلتين في العلالي من نفس المقام، في تسجيل من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية التي كانت تقيمها الإذاعة لمحبي هذه الفنون. نخلتين في العلالي الحسن جملكم حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم يا نخلتين في العلالي يا بهجتين للعين يا نخلتين في العلالي يا بهجتين للعين انحن قلب المعدة ولعنتكم عديني يا معدة عديني يا معداوي وتكرالي انفضى مجروح وحبيبي مداوي تتمنى العين عديني يا معداوي سبب أشجاني عديني البر الثاني ده زانه سبب أشجاني وبحبه وبحبه وبحبه وبحبه وبحبه يا معدى قلبي موعده علشان يسكر من شرده محبوب قلبي موعده علشان يسكر من شرده محبوب القلب موعده علشان يسكر من شرده وصلني أوام وصلني خليها نايا يحصلني وصلني أوام وصلني خليها نايا يحصلني ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي يا معداوي عديني يا معداوي وديك ريالي المفضل عديني يا معداوي وديك ريالي المفضل مجروح وحبيبي مداوي تتمنى العين يرضى عديني يا معداوي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان التي غناها الفنان القدير والأصيل عباس البليدي بمناسبة ذكرى وفاته. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.